الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ما كان من أمر وفد تميم، وبينا أنهم وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة، وبينا أن الأقرع بن حابس وعيينة ابن حصن الفزاري كان في الوفد، وكان قد تقدم لهما مجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحضر أو شهد غزوة حنين، فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء واسعا. وبينا أنهم لما وافدوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، قام خطيبهم فخطب، وقام شاعرهم فقرض من شعره وبرز محاسن قبيلته، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام خطيبه، اسمه إيه خطيب النبي عليه السلام؟ قيس بن ثابت بن الشماس، وأمر شاعره وهو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، خطب خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وقرض شاعر النبي شعرا برز فيه محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاسن المهاجرين والأنصار. بعد ذلك فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن جوائزهم. وقبل الإسلام تكلموا فيما بينهم، فقال الأقرع بن حابس: والله لخطيبهم أخطب من خطيبنا، ولشاعرهم أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما أسلموا وجوزهم، أي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائزهم، أعطاهم الجوائز. فلما أعطاهم الجوائز كان فيهم رجل اسمه عمرو ابن الأهتم، وكان أصغر القوم، وكانوا قد خلفوه في ظهورهم، الظهور اللي هي إيه؟ الدواب. فقال قيس ابن عاصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنه قد كان منا رجل في رحالنا وهو غلام حدث، وتكلم في شأن عمرو بن الأهتم كلاما غير طيب، يعني أراد إن أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يسوي بينهم وبينه في العطاء، يعني بالمعنى الصحيح الرجل قيس بن عاصم متغيظ من عمرو بن الأهتم. شوف، قدم في وفد واحد، ولكن واحد يتغاظ من واحد، فتكلم وأزرى في حقه وانتقصه عند النبي عليه الصلاة والسلام، عساه صلوات الله وسلامه إن أعطاه لا يعطيه مثل ما أعطى القوم، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام إناؤه لا ينضح إلا الطيب، لم ينتقص عمرو بن الأهتم، إنما أعطاه مثلهم. ولما بلغ عمرو بن الأهتم ما قاله قيس بن ثابت غضب، وتكلم في شعر قال فيه: ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول، فلم تصدق ولم تصبي، سدناكم سؤددا رهوا، وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب. يعني في الكلام، الهلباء ديت من أسماء العجيزة، عارف العجيزة؟ المؤخرة، من أسماء المؤخرة. قال ظللت مفترش الهلباء تشتم، يعني أنت قاعد على الأرض مفروش وبتشتمني عند النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكلامك لم يصدق لأنك أصلا لم تصب في الكلام. سدناكم سؤددا، يعني نحن أسياد القوم، سؤددا رهوا يعني سيادة أصلية، وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب، يعني شبه والعياذ بالله بالكلب. الإقعاء دي كيفية من كيفيات الإيه؟ جلوس الكلب. قال وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب، يعني أمثالكم والعياذ بالله مثلهم بمثل السوء. قال ابن إسحاق ونزل في هذا من القرآن قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. السورة سورة الحجرات نزلت في شأن وفد تميم. يبقى إذن وفد تميم بينا شأنه وما نزل فيه من قرآن. بعد ذلك قصة عامر ابن الطفيل وأربد ابن قيس لما وفدا نيابة عن بني عامر، نيابة عن بني عامر. هذا الوفد كان وفدا خبيثا، كان وفدا خبيثا جاء بنية لكن ليست نية الإسلام، إنما جاء بنية الغدر. لذلك سنقرأ بإسناده المرسل. قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد بني عامر فيهم عامر ابن الطفيل وأربد ابن قيس ابن جزء ابن خالد ابن جعفر وجبار ابن سلمة ابن مالك ابن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ فهم الكلام؟ يعني بنو عامر جاءوا لسيدهم قالوا له يعني كل الناس أسلموا، كل من حوالينا من العرب أسلموا ولم يبق إلا نحن، اذهب يا عامر فبايع محمدا وأسلم. فرد عليهم رد المتغيظ، رد المتغيظ، قال لهم أنا كنت منتظر العرب كلها تمشي خلفي وتتبعني، يقوم أنا أفرد في المكانة دي وأذهب لأتبع فتى من قريش، وهو يعني مين؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال عامر لإربد إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعلوه بالسيف. قال له يعني سأظل معه أكلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت عمن يكلمه، كان ينصب وجهه لمن يكلم، وهذا أدب، ومن سوء الأدب أن تكلم رجلا ووجهك مع آخر، ووجهك مع آخر. وكان العرب يعلمون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام قال له يعني سأشغل عنك محمدا بوجهه، لما تشوفه معايا كده قوم خلص عليه. قال سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام قال عامر ابن الطفيل يا محمد خلني، خليني معناها ايه؟ ايه؟ قرب معايا كده، قرب مني شويه كده، خليني. قال والله لا حتى تؤمن. قال له لن أخالك، لن أكون لك صاحبا ولا صديقا ولا قريبا منك حتى تؤمن، حتى تؤمن بالله وحده. قال يا محمد خالني. وجعل يكلمه وينتظر من إربد ما كان قد أمره به، فجعل إربد لا يجيز شيئا، مش عارف يعمل حاجة. فلما رأى عامر ما يصنع إربد قال يا محمد خالني. قال لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا، يعني هروح أعمل إيه؟ هروح أجيب لك الناس كلها وحاربك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال عامر لإربد ويلك يا أربد أينما كنت آمرك به ما نفذتش لي أمري. فقال عامر والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال لا أبا لك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك. قال له يعني كل مقارب محمد ألاقيك أنت في النص. صدق الله والله يعصمك من الناس. قال له أنت أمرتني أن أقتل محمد وأنت بتكلم معاه، كل ما أروح في اتجاهه ألاقيك بيني وبينه، كل ما أرفع السيف ألاقيك بيني وبينه، أقتلك أنت؟ قال ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل قرحة في عنقه، حتى كده بجيشة صغيرة كده، فما زالت حتى مات بسببها. والبجيشة اللي كان اسمها ايه؟ الطاعون. قال فبعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. فأصبحت الفضيحة فضيحتين، رايح يعني هو قال له ما انا هروح اقتله، ومعلوم ان هو ببطولته عنده، وبعدين ما قتلوش، انجاه الله منه، عصمه الله منه، وهو راجع يموت. ويموت فين؟ في بيت امرأة من بني سلول. وكانت قمة الفضائح عند العرب أن يبيت أحد في بني إيه؟ في بني سلول، يقوم يعني ينام عنده ويموت عنده، يبقى فضائح إيه؟ فضائح مركبة. فجعل يقول يا بني عامر أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول، يعني هو نفسه احتقر نفسه، بيقول غدة كغدة البكر، البكر ده اللي هو ايه؟ البعير، جمل، تمام كده؟ قال يعني انا اموت بداء الابل وبعدين واموت عند امرأة من بني سلول، فضيحة يعني من اتجاهين. ثم بعد ذلك قال ابن اسحاق ثم خرج اصحابه حين واروه حتى قدموا أرض بني عامر شاتين، يعني هم ذهبوا رجال رجعوا شاتين، يعني رجعوا شياه، لا شاتين يعني رجعوا في الشتاء، يبقى الأمر وافق إيه؟ وافق الشتاء. حتى قدموا أرض بني عامر شاتين، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربد، أنت وراك إيه؟ قال لا شيء، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، يعني أثناء رعد وبرد والجو بيرعد وبيبرق، نزلت صاعقة من السماء على مين؟ على أربد وعلى بعيره وجمله، الاثنين راحوا فيه. يبقى عامر بن طفيل كيف مات؟ مات مسلما ولا مات مشركا؟ مشركا. وأين مات؟ في بيت امرأة من بني إيه؟ من بني سلول. طيب وأربد عندما عاد إلى بني عامر وسألوه ما وراءك؟ قال لهم والله هو دعانا إلى عبادة إله واحد، وأنا رجل لو أنا شايفه فين أقتله بالإيه؟ يعني رجل متجبر متجبر. فقتله الله تبارك وتعالى شر قتله، وأصبح مثلا يضرب. قتله بصاعقة من السماء، بصاعقة نزلت عليه فحمته هو وجمله. وكان أربد بن قيس أخا للبيد ابن ربيعة، وكان أخ للبيد بن ربيعة لأمه، ما هو يعني أربد بن قيس ولبيد بن ربيعة. ربيعة أبو مين؟ ربيعة أبو لبيد. طب وقيس أبو مين؟ أبو أربد. يبقى كيف يكون أخوه؟ أخوه من الأم. ثم بعد ذلك ورد أن الله أنزل في هذا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإيه وما لهم من دونه إيه؟ من وال. هذه الآيات في سورة الرعد نزلت في حادث وفد بني عامر، في حادث وفد بني عامر لما وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام قاصدين الغدر، فأنجاه الله تبارك وتعالى وعصمه منهم. طيب يبقى إذن هذا وفد بني عامر، فبكى لبيد أخاه أربد، بكاه في شعر قال فيه: ما إن تعدى المنون من أحد، لا والد مشفق ولا ولدي، أخشى على أربد الحتوفة ولا أرهب نوء السماك والأسد، فعين هلا بكيت أربد، إذ قمنا وقام النساء في كبدي، إن يشغبوا لا يبالي شغبهم، أو يقصدوا في الحكوم يقتصدي، حلو أريب وفي حلاوته مر اللطيف الأحشاء والكبد، وعين هلا بكيت أربد، إذ ألوت رياح الشتاء بالعضد، وأصبحت لاقحا مصرمة حين تجلت غوابر المدد، أشجع من ليث غابة لحم ذو نهمة في العلا ومنتقد، لا تبلغ العين كل نهمتها، ليلة تمس الجياد كالقدر، الباعث النوح في مآتمه مثل الظباء الأبكار بالجرد، فجعان البرق والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد، والحارب الجابر الحريب إذ جاء نكيبا وإن يعد يعد، يعفو على الجهد والسؤال كما ينبت غيث الربيع ذو الرصد، كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد، إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما فهم للهلاك أو للهلاك والنفد. يعني ببين أن أربد كان حلوا، ومع حلاوته كان بيفهم، كان أريبا، ومع فهمه كان مرا، كان مرا لطيف الأحشاء والكبد. المرارة في الحرب، إذا حارب أحس الناس بمرارته، لكنه لما قتل يقول: حلو أريب وفي حلاوته مر لطيف الأحشاء والكبد. يعني الكبد هنا مش معناها جزء من جسم، الكبد اللي هو الكبد يعني التعب كما في صوت البلد. خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد. يبقى الكبد اللي هو التعب، يعني هو كان مجاهدا خطيرا باطلا مغوارا يشعر أعداؤه بمرارته إذا حارب، وكان يعني يتحمل الصعاب، ولكن في النهاية ضربته صاعقة، لذلك هو بيقول يعني فجعني البرق والصواعق، فجعني البرق والصواعق. فجعوه في مين؟ فجعوه في أخيه لما نزلت عليه صاعقة قتلته. ثم بيّن يعني هكذا الحال، هكذا الحال، يعني إن كان مثل مثل الأسد في الإقدام والشجاعة وفي في الحرب، خلاص الصاعقة نزلت عليه انتهى. قال إن يغبطوا يهبطوا، وإن أمروا يوما فهم للهلاك والنفذ. الناس كلها كده أخرتها الموت، أخرتها ليه؟ الموت. ثم بعد ذلك قال ابن إسحاق ذاكرا من شعر لبيد وهو يبكي أربد كذلك، قال ألا ذهب المحافظ والمحامي ومانع ضيمها يوم الخصام، وأيقنت التفرق يوم قالوا تقسم مال أربد بالسهام، تطير عدائد الإشراك شفعا ووترا والزعامة للغلام، فودع بالسلام أبا حريز وقل وداع أربد بالسلام، وكنت إمامنا ولنا نظاما وكان الجزع يحفظ بالنظام، وأربد فارس الهيجة إذا ما تقعرت المشاجر بالفئام، إذا بكر النساء مردفات حواسر لا يجئن على الخدام، فوائل يوم ذاك من أتاه كما وأل المحل إلى الحرام، ويحمد قدر إربد من عراها إذا ما ذم أرباب اللجام، وجارته إذا حلت لديه لها تفل وحظ من سنام، فإن تقعد فمكرمة حصان وإن تضعم فمحسنة الكلام، وهل حدثت عن أخوين داما على الأيام إلا ابني شمام، وإلا الفرقدين وآل نعش خوالد ما تحدث بانهدام. يعني هو عايز يبين يعني في الكلام جسارة أخيه وشجاعته وكرمه وجوده، تمام، وإمامته للقوم وسيادته عليهم. ثم بيّن إن هو فارس الهيجاء خاصة إذا حدث الشجار، ثم بيّن يعني قال إذا بكر النساء مردفات حواسر لا يجئن على الخدام. هو بيتكلم يعني إن المرأة العربية لها سوق وخدم، وإن المرأة عموما كل النساء لهن سوق وخدم. تقدر تقول لي السوق فين والخدم فين؟ لهن سوق وخدم، يبقى أنت ما عندكش فكرة. سوق المرأة فين؟ سقان المرأة مش اسمها يعني والتفت الساق بالساق. هو في الحديث أن يوم القيامة إن شاء الله في الجنة، في الجنة الحورية أو المرأة في الجنة تلبس كم ثوب؟ 70 حلة فوق بعضيه، يرى مخ ساقها من وراء اللحم. يعني المرأة ستكون شفافة جدا لابسة 70 حلة، وبعدين يبقى واقف كده شايف مخ الساق من فوق الحلل ومن فوق العظم واللحم، ويبقى أي جمال هذا؟ قمة الجمال. المرأة مثل الدر ولابسه 70 حله 70 فستان، وزوجها عندما ينظر اليها ويراها يرى مخ ساقها من وراء اللحم، يعني الفساتين شفافه جدا، 70 مش مانعين بصر، وبعدين لا مانع بصر الزوج الى النخاع، لا مانع عصب ولا مانع لحم ولا شحم ولا عصب. يبقى هي على بعضيها ايه؟ مش لافت قشطه، لا ده القشطه ما تشوفش عينك من وراها، لكن ده هي فوق ما تفكر. نسأل الله تبارك وتعالى الفراديس العلى. يبقى بقول لك يعني اذا بكر النساء مردفات حواسر، حاسرة معناها ايه؟ كشف ذراعها وكشف رجليها. لا يجئن على الخدام فوائل يوم ذلك من اتاه كما وأل المحل الى الحرام. ثم بين يعني ان هي النساء بيفرشن له البسط، لما يدخل على المرأة بتفرش له النظيف وتقعده على الرفاهية الزايدة وتكشف له مش عارف عن ايه وتجمل نفسها الايه وهكذا، افهم معايا. ثم قال ويحمد قدر اربد من عراه، عرى القبيلة اللي هو ايه؟ عرى القبيلة. فين عرى الثوب؟ فين عرى الثوب؟ مش اعلاه؟ طب عرى القبيلة اللي هم ايه؟ اشرافه واعلاها. ويحمد قدر أربد من عراها إذا ما ذم أرباب اللحام، وجارته إذا حلت لديه لها نفل وحظ من سنام. ده هو كان أصلا بيحسن للجارة، لما يبقى له جارة يا حظها العالي، يا حظها العالي. حظها في إيه؟ قال لها نفل. إيه هو النفل؟ العطية، مش الأنفال الغنيمة؟ النفل جمعوها انفال. قال يعني لما يبقى له جاره يعطيها من الغنيمه، وبعدين وحظ من سنام، ويعطيها جزء نصيب من سنام الايه؟ الناقه. وسنام الناقه اغلى شيء فيها. يبقى اذا جارته محفوظه. ثم يقول فان تقعد فمكرمه حصان. عمره ما يبص الجاره من جارات، وهو على الايه؟ وهو على الشرك، مش طلع للنساء، لا ده يعني كان يغض الطرف على النساء وهو على الشرك. فإن تقعد فمكرمة حصان، وإن تضعن فمحسنة الكلام. ولما تسافر عنه يودعوها بكلام طيب. ودعوها بإيه؟ بالوجه الشعر يعني. ما هو أخوه لبيد، هو لبيد مش شاعر كان يومها مشركا؟ ما هو مشرك بيمدح مشرك. قال وهل حدثت عن اخوين داما؟ هو بيسال نفسه، ده لو انت عمرك سمعت حكايه من الناس ان اتنين اخوات او اصحاب داموا لبعض؟ ولا الموت برضه هيشيل كل؟ وهل حدثت عن اخوين داما على الايام الا ابني شمامي؟ والا الفرقدين وال نعش خوالد مات ايه؟ ما تحدث بانهدامي؟ يعني بقول لك مش في اتنين بيدوموا مع بعض غير الليل والنهار. الليل والنهار مش اخوات؟ دايمين مع بعضيهم ولا بيخلصوا؟ خلاص ما هو الراجل بيتكلم في الشارع بتاعه. وهل حدثت عن اخوين دام على الايام الا ابني شمامي والا الفرقدين وال نعش؟ ال نعش ديت مجموعه نجوم فين؟ في السماء. تمام؟ بيطلعوا سوا ويغيبوا سوا. والا الفرقدين وقالوا نعش خوالد ما تحدث بانهدام. يبقى اذا بين يعني سلى نفسه، قال برضه كل الناس هتموت. وذكر كذلك، قال كفايه كده عشان مش نطول في شعر الكفار. ثم بعد وفد بني عامر قدم وفد ضمام بن ثعلبه، ضمام ابن ثعلبة. وضمام ابن ثعلبة وفد نيابة عن بني سعد بن بكر، يعني كان هو العضو بتاعه، كان النائب بتاعه. وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم يقال له ضمام بن ثعلبة. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد ابن الوليد بن نويفة عن كريب مولى عبد الله بن العباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. وكان ضمام أو ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ يعني هو ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أريدك أن تفهم الجزئية الماضية. ضمام لما دخل أو مع زيد دخل وصفوه، قالوا كان جلدا أشعر ذا غديرتين، فلفتوة وصدره ملان شعر، تمام، وإله ضفرتين من وراء وضفر شعره، فأقبل حتى وقف في أصحابنا صلى الله عليه وسلم وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلوات الله وسلامه: أنا ابن عبد المطلب. هو ابن ولا يعني الجد أب أم لا؟ الجد أب ولا نعم؟ أصل أقول لك هوى، يبقى الجد أب، لكن هل الجد يقوم مقام الأب في الإرث أو لا يقوم؟ ها؟ بقول لك حتى أنا مش عارف أقولها، يعني إيه توك دبرت؟ يقوم ولا يقوم، يعني الجد له كم حالة كما تعلمنا في عمدة الأحكام؟ ثلاث حالات: يقوم مقام الأب فيأخذ الثلث مع الفرع الوارث، تمام كده، الفرع الوارث الذكر، ويقوم مقام الأب مع الفرع الوارث الأنثى، ماتت وتركت بنتين وجدا، يقوم يأخذ الثلث وينتظر حتى يأخذ الباقي. طيب، أما إذا ما كان الميت قد مات وترك إخوة وجدا، ترك إخوة وجدا، الجد هنا في مقام الأب ولا أنقص من مقام الأب ولا أزيد من مقام الأب؟ مات وترك جدا وإخوة، أيهما أقرب الميت، الجد أم الإخوة؟ خياب. انتوا الاثنين عايزين، انتوا المجموعه كلها عايزه عصايه بيتها في السبعه، وبعدين نضربكم انتوا الكل على رجليكم. كلاهما في درجه واحده يا خياب، قرابه الجد من الميت قرابه الاخ، الوسط بين الجد والميت الاب، والوسط بين الاخ والميت الاب. واصله ولا مش واصله؟ وصلت. يبقى درجة واحدة ولا مختلفة؟ درجة واحدة. الأخ والجد قرابة واحدة، الوسط بين الأخ والجد الأب. محمد نبيه علي، طيب عرفات نبيه، تمام كده، يبقى نبيه بين عرفات وبين علي، يبقى نبيه ابن علي ونبيه أبو عرفات. وصلت الحكاية؟ يبقى الوسطى واحد، لا يفصل عن الميت إلا إيه؟ واحد، والواحد مشترك. ما أنت لو مذاكر عمدة الأحكام، لكن إحنا مشكلتنا بنحضر وبنفهم برضو نعم، لكن بنفهم ونفرغ برا المسجد. الرسول تتعلم بكتاب تدين لله به علشان تلقي عن نفسك تبعة الجهل. ما انت تتعلم بكتاب، يبقى الجد والأب في درجة واحدة. ومن ثم العلماء اختلفوا في وجود الجد مع الأب، هل يقوم الجد في الإخوة مقام الأب أو لا يقوم؟ إن قام مقام الأب لا شيء للإخوة، هيعجبهم، افهم شوي. ولكن هو هنا له حالة، إما أن يأخذ الثلث ويذهب، وإما أن يعتبر كأخ شقيق. يعني إن مثلا ما يفرق خمسة إخوة وجدا، يقول لك مات أساب ست، ويرتضي بالمقاسمة، يقسم المال بالسوية، الجد كأخ من إخوة. يبقى إذن الجد لا ينوب مناب الأب إلا في إيه؟ حالات، وفي حالات أخرى لا ينوب. الخلاصة، الخلاصة قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن الوليد ابن نويفع عن كريب مولى عبد الله بن العباس عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام أو ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، عقل الإيه؟ البعير. ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب. قال: أمحمد؟ قال: نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن بها علي في نفسك. انظر بقت للأدب، يعني حتى لا نذهب بعيدا. لما قال له: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال: أنا ابن أيه؟ عبد المطلب. قام سكت وكلمه ولا سألوا ثاني؟ سألوا. لماذا؟ ممكن يبقى ابن عباس، ممكن يبقى العباس، ممكن يبقى علي، مش كل هؤلاء أبناء أبي طالب؟ فهو سأله قال له: أمحمد؟ قال: نعم. قال له: طيب يا محمد، إني سائلك، هسألك سؤال، والسؤال ده سأغلظ في السؤال، وعندما أغلظ الرجاء منك. هو لو هي بترجاه ولا أه؟ والترجي ده أدب ولا سوء أدب؟ أدب. بيقول لك له، بيقول له: إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن بها علي في نفسك، يعني ما تزعلش مني ولا تشيل مني. يبقى معناها أنا نائب عن غيري. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. فيها جواز الكلام مع الشرط، جواز الكلام مع الشرط. احنا بنقول في المثل المصري: اللي هو شرط آخر نور. أنا جاي لك أو أوصلك رسالة، بقول لك: يا فلان، أنا معايا رسالة صعبة جدا في السماع بتاعها، هتتحملني أقولها؟ ما هتحملنيش، سلام عليكم. هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أهو. وهذه الرواية صحيحة، صحيح إسناد. قال: يا محمد، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن بها علي في نفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا. يبقى الراجل كان بيفهم ولا أه؟ كان بيفهم، كانش بيفهم؟ كان بيفهم. قلبه حلفك بالله، إله من كان قبلك، وإلهك، وإله من هو كائن بعدك. هو أرسلك لينا رسول؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا. قال له: طب هو أرسلك لينا، لكن أرسلك لينا بالتوحيد ولا ده من عندك أنت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. شوف الرجل يقول له إيه؟ أنشدك الله إلهك، أنشدك الله إلهك، وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدونها معه. قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلاة الخمس. قال اللهم نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام واحدة تلو الأخرى، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ينشده عند كل شريعة وفريضة كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. في هذا أن من يلتزم الفرض فقط بصدق ينجيه الفرض، لكن من منا اليوم ونحن والحمد لله في بيئة مسلمة، ولدنا من أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة، من منا اليوم يصدق في الفرض؟ تستطيع أن تصدق في الفرض أو لا تستطيع؟ إن قدرت يحظك هناك، لكن ده احنا بنقف نصلي أو بنقول الله أكبر قبل ما أكمل الكلمة بسرح بروح أقول المكنة مفتوحة، لا سبت المفتاح فيه روح أعمل كده، والتاني المحمول برن روح مطلعه كده وشايف مين ولافف كده وقافله، طلع من الصلاة وجوه الصلاة. طيب يبقى صدق في النقط. ومن ثم شرعت النوافل كجبر لنقص الايه؟ لنقص الفرائض. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. معنى ايه يا ابراهيم؟ ما انت قاعد معجوص، ما انت لو قاعد عدل كنت فهمت، انت لو قاعد عدل كنت فهمت، انت قاعد معجوص. العقيصة اللي هي الضفيرة، والمشكلة يا عم ابراهيم لو عربي صح مش ابراهيم؟ لو عربي. قال فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزى. شفت بقى التغيير؟ قبل ما يطلع راح للات والعزى اتمسح به وقدم القرابين وخرج. أول ما تأكد من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ده شوف هو حلفه بالله، وشهرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة شهرته ايه؟ الصادق، ما كان يشك احد في صدقه، فلما حلفه قال له اللهم نعم، شهد الحق امامه. ولما رجع اول كلمة قالها قال بئسة اللات والعزى. فلما عاد الامام ابن ثعلبة الى بني سعد بن وائل أو إلى بني سعد بن بكر، أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزى. فقالوا له ما يا ضمام تعمل؟ بتقول ايه؟ هس اسكت، اتق البرص، اتق الجزام، اتق الجنون. يعني قالوا له اللات والعزى هيبهدلوك، هيجيبوك الجنون وهيسلطوا عليك الأمراض البرص والجزام. قال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال يقول عبد الله بن العباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. ما رأي لما بيفهم اللي بيفهم بريح. شوف هو سأله سؤال واحد وقال له أنا حتك في السؤال بس ما تغضبش مني، وقدم لنفسه بالأدب وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النتاج إسلام بني سعد بن بكر، الجميع أسلم. طيب نكتفي بهذا القدر.